دائما وأبدا ما ذكره الذاكرون كما قال الإمام الشافعي، وما غفل عن ذكر الغافلون. أما الأربع التغريدات أو التسبيحات أو الكلمات، وهي أربع كلمات أجمل ما يقال في الكون، وهي من الدعاء ومن الذكر، وهي ملخص المعتقد، وفي أحاديث فاضلة حتى يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، في حديث جابر بن سمرة في مسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل إنه صلى الله عليه وسلم اختصر الدنيا وما فيها والعالم بما فيه، قال في صحيح مسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الكلمات التي أوصي بها، إن نسيت شيء من المحاضرة أو من الدروس فلا تنسى هذه أن تكون معك دائما وأبدا، فهي مكفرات ومطهرات ومجنبات ومعقبات، كذا أتى في الحديث، ومقدمات عما وكفارات ماحيات، حسنات وماحيات، وأعمال صالحات. أما الأسئلة التي يريدها الأربعة: إذا لم تحب الله فمن تحب؟ وإذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ وإذا لم تشكر الله فمن تشكر؟ وإذا لم تمدح الله فمن تمدح؟ أسألكم بالله من يستاهل حبنا إلا الواحد الأحد، ولذلك شرف الله عباده بقول يحبهم ويحبونه. وإذا كان حبنا لغير وجه الله عز وجل وله سبحانه، فأحسن الله عزاءنا في إيماننا وفي ديننا. ولهذا أعظم صفة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبا الحسن، لم يقل عليه الصلاة والسلام في خيبر أن يعطيها الراية من أجل أنه نسيبي أو صهري وهو متزوج فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه قرشي، ولا أنه هاشمي، ولا أنه شجاع. قال: لو أعطينا الراية غدا يحب غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطى علي. يقول أهل السنة والجماعة أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب بالصفة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحب الله ورسوله، وهذه أعظم شيء. متى تصل ذلك؟ بفعل ما يرضيه الله وترك ما يكرهه سبحانه وتعالى وينهى عنه. أما السؤال الثاني: إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ أمس طالعت كلمة لحد تعلق على أحد الدكاترة طالب علم اسمه الدكتور عبد الله بالقاسم، يقول: سبحانه فاذكروني أذكركم. تعليق جميل، يقول: إذا خفت التهميش، إذا وجدت التهميش في حياتك والضياع والنسيان، أغفلك الإعلام، ما يذكرك الإعلام، ولا تذكر في السياسة، ولا في الاقتصاد، ولا في الصحف، ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت مهمل، فاذكر الله يذكرك الله، فإذا ذكرك الله فما عليك من العالم كل العالم. إذا سبحت ذكرك الباري، عند الترمذي: إذا قال العبد الله أكبر قال الله صدق عبدي الله أكبر. يعني إذا قال لا إله إلا الله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا، إلى غير ذلك. فذكر الله لك بسبب ذكرك له سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم. ومنها أنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى قال: أنا جليس من ذكرني. وفي الصحيح: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هم خير منهم. أما إذا لم تشكر الله فمن تشكر؟ لم ينعم علينا أحد، ولم يخلقنا، ولم يرزقنا، ولم يسدي لنا، ولم يتولانا إلا الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، الخالق الرازق ينبغي أن يشكر وحده. وأما المدح فإن الله يحب المدح، وأعظم ما يمدح به ذكره سبحانه وتسبيحه والدعاء، وكلمتي عن الدعاء: وهو طوق النجاة، وهو البوابة الكبرى إلى الله، وهو مصنع الرضوان، وهو الحبل المتين الموصل إليه. وهنيئا لمن فتح الله عليه في الدعاء. وإذا فتح عليك في الدعاء فاعلم أن الله حبك وأراد أن يجيبك. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. يقول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة على الله، لكن ما دام أنه فتح عليك يريد أن يعطيك سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وتعالى: اجعله أمرا واجبا، ادعوني أستجب لكم. فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. وعند مسلم في الصحيح: ما دعا داع إلا ادخر الله له ثلاث: إما أن يجيب سؤاله، وإما أن يدخر له من الأجر مثل ذلك، وإما نصرف عنه من السوء مثل ذلك. فدعاءك لن يذهب سدى. وعند الترمذي الدعاء عند الأربعة: الدعاء هو العبادة. في الترمذي: الدعاء مخ العبادة، فيه نظر هذا بسنده، لكن الدعاء هو العبادة، يعني أنه لبها وسيدها. وإذا رأيت الإنسان يدعو كثيرا ويبتهل كثيرا ويتوجه إلى الله كثيرا، فاعرف أن الله سوف يجيب دعاءه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فالله الله في كثرة الدعاء والإلحاح على الله وتفويض الأمر إليه. وانظر موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقاماتهم جميعا، كيف دعوا ربهم وكيف جاءت يعني التلبية الإجابة مباشرة بعد الدعاء، حتى أني رأيت 5 آيات أو 6 آيات تأتي الإجابة بعدها مباشرة. يقول سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع الإجابة. تعرف كلمة الفرج ما هي؟ المفتاح السري والسحري لكل أزمة هذه الكلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر لأحد الباحثين وظن الآن مخطوطة ابن تيمية شرحها في 100 صفحة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تدبر هذا وقلها، لأن يقول سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. يقول الذي وقع في غم وفي كرب وفي أزمة إذا قالها بتدبر ننجيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنها جمعت التوحيد والاعتراف بالذنب، تقديس الباري سبحانه والاعتراف بالذنب. فإنه لا إله إلا أنت هذا أحب كلمة عند الله، لا إله إلا الله. سبحانك تقديس له، أن يكون في أحكامه خطأ أو زلل أو في صفاته سبحانه وتعالى فقدسها عن كل نقص. إني كنت من الظالمين اعتراف بالاقتراف، والله يحب الاعتراف بالاقتراف، الاعتراف بالمعصية إنك تعترف. ولذلك قرن التوحيد بالاستغفار، قرن التوحيد بالاستغفار. حتى سيد الاستغفار عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاستقيموا إليه واستغفروه. وعند أبي يعلى يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله الله والاستغفار. لأن الاستغفار حق للعبد يقوم نقص المخلوق، وأما التوحيد حق للخالق يثبت كمال ووحدانية وألوهية الخالق سبحانه. قال سبحانه: وأفوض عن العبد الصالح، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاك بآل فرعون سوء العذاب. فوق بعده، فذلك تقول: أفوض أمري إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد كسر الثنية بأبيهم صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه، وقتل 70 من الصحابة، وقعت هزيمة، يعني غلم مرة ومرة. تلك الأيام جاولها بين الناس: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الضرب حتى نحسب الجون أحمر. هكذا الدنيا، ما ليس أحد منتصر على طول، لا نبي ولا إمام ولا سلطان، دائما الله يبتلي بهزيمة ونصر. فلما غلب صلى الله عليه وسلم زيادة في الداهية، قالوا كفار قريش من خوف وزيادة، فارسلوا رجل هو أصلا ماشي إلى المدينة اسمه الحجاج بن علاط، فأعطوه قالوا: بنعطيك تمر كم حمل، وبس نبغى منك خدمة لو سمحت، لأنه محايد وما يعني ما دخل في المعركة ولا يشك فيه، يعني مثل عين جاسوس. قال: ماذا أقول؟ قال: أنت جه المدينة، فإذا واجهت رسول الله عليه وسلم يعني محمد يوصلونه، والصحابة قل لهم: ترى قريش تجمعت مرة أخرى وجمعت البقية من القبائل وآتت في جيش كبير وأقبلت تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليت زيادة المصيبة، انتهت المعركة الآن، قتل 70 من الصحابة منهم حمزة، والجراحات والهزيمة، وهم الآن باقي جوب 10 أضعاف من القبائل يقاتلوننا. فمر الحجاج بن علاط، قالوا: ما وراك والصحابة؟ من أين جيت يا الحجاج؟ يعني كان ماشي ما شاء الله متاجر، ما له دخل في الموضوع، هو مرتب الموضوع. قال: أنا أريد المدينة أشتري تمر. قال: ورق خبر؟ قال: لا، لقيت قريش أنا خرجوا من مكة وجمعوا قبائل العرب البقية وأقبلوا مسلحين مدججين في السلاح وكلام فاضي. فالتفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله غلبنا وقتل وجراح وأقبلت قريش. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثنى الله على الموقف وسجل المشهد وأخبر المؤمنين في القرآن وأخبر بالنتيجة. قال: الذين قال لهم الناس، يقصد هذا الحجاج بن عرض، إن الناس يعني كفار قريش. حتى يقول الشافعي في كتاب الرسالة إن العموم قد يقصد به الخصوص، لأن ما كل الناس، إن الناس قد يعني كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خذها قاعدة في الحياة: حسبنا الله ونعم الوكيل هي المدافعة المكافح عنك، هي الدرع الواقي، هي السور العظيم، هي الحصن، هي سيفك. إذا أتاك خبر قالوا: ترى عليك قضية، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. وسمعنا أن فلان يدبر لك مكيدة، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: جلسنا مع ناس يتآمرون عليه، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: يمكن يسجنون ابنك، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه أقوى كلمة. يقول ابن عباس في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فجعل الله بردا وسلاما. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فقال: فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. هذا وعد من الله. ولهذا الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأدعية: إنا لله وإنا إليه راجعون. ترى هذا دعاء هم مهتدون. يعني إذا أصابك مصيبة قل إن مباشر إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبرت بموت ابن، بموت بنت، بمرض، مصيبة، ذهاب مال، صفقة تجارية، خسارة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال عمر رضي الله عنه نعمة العدلان ونعمة العلاوة. العدلان اللي يجعل على طرف الجمل على جنب الجمل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه عدلان. والعلاوة وأولئك هم المهتدون، ثلاث جوائز لمن قال هذا. ومن الدعاء عند المؤمنين والذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من أقوى الكلمات. في الوابل الصيب لابن تيمية يقول إن الله لما خلق العرش كان عرشا عظيما، هو أعظم مخلوقات الله، قال للملائكة احمل العرش، قالت لا نستطيع يا ربنا، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء بلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل الأثقال ويصرح البال ويصرح الحال وترقى الجبال ويرضى ذو الجلال، بلا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الكنوز العظيمة. وهنا أقف وقفات مع أدب الدعاء. من أدب الدعاء أن تدعو وأنت مخلص تقصد الله سبحانه وتعالى وترجوه، لا تريد غيره، مخلص العبودية، مخلص الدعاء، يعني موحد قلبك إلى ربك وأنت غير ساهن ولا له. في حديث من سعود لا يقبل الدعاء من ساهن ولا، يعني أنك متوجه بصدق وإخلاص وعبودية إلى الله، تصرف الدعاء إليه سبحانه، واثق فيه، متوكل عليه سبحانه وتعالى. الثاني أن تتوخى، أنت تدعو في أي وقت، لكن الأفضل والأحسن والمستحب أوقات الاستجابة، مثل عصر الجمعة ساعة الاستجابة، بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، في السجود، أدبار الصلوات مثل قبل السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ في أبي داود إن يحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مثل في نزول الغيث، دخول الخطيب يوم الجمعة قبل دخول الخطيب، في حديث عند مسلم أن من أوقات الإجابة يوم عرفة، الأوقات الفاضلة عموما. ومنها أن تدعو الله بأسماء الحسنى، فلا وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى التي علمنا الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، منه الرحمن الرحيم، الكريم، ذو الجلال والإكرام، الرؤوف، اللطيف، البر، القهار. وقال العلماء كلما كان الدعاء المطلوب من جنس الاسم كان أفضل، كان أحسن، يعني يا كريم اكرمني، مثل يا تريد اللطف يا لطيف اللطف بي، تريد الرحمة يا رحيم ارحمني، عندك ذنب تشكو تقول يا غفور اغفر لي، ليس مثل تقول يا قهار اغفر لي، لأن القهار يقهر أعداءه سبحانه، يا جبار استرني، لا تقول يا ستير استرني، ونحو ذلك، يكون من جنس الاسم، يكون أبلغ في ذلك. ومنها أن تبدأ بالحمد، حمد الله عز وجل، والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أفرد دعاءه كله صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تكفل الله بإجابة دعائه كله. يقول أبي بن كعب في الترمذي هو سيد القراء أبو المنذر، قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يقول ابن تيمية قوله من صلاتي، يقول وقت كان لأبي يدعو فيه مثل بعد المغرب أو بعد العشاء، وقت كذا يسمون الدعاء الصلاة، وهذا اسم شرعي، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. قال يا رسول الله أنا أدعو يعني أحيانا، معناه أن لي وقت الدعاء إما بعد المغرب أو بعد العشاء، الله أعلم، كم أجعل لك؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الربع، يعني أصلي عليك ربع ثم أطلب أغراضي بعدي، أطلب العافية والشفاء والمغفرة. قال ما شئت وزدت أحسن. قال أجعل لك الثلث، يتلزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلثين. قال يا رسول الله أجعل لك دعائي كلها، صلاتي كلها، أنا إذا رفعت يدي لن أطلب شيء، سوف أجعل لك الصلاة كلها، أما لسؤالات يتنازل عنها، ما لن أطلب شيء، كلها صلاة عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، لك على الله أنه يغفر ذنبك وتكفى همك. ولذلك الصحيح أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ودعا جعل الدعاء كله صلاة أفضل ممن يدعو لنفسه. وأفضل الصلاة صيغتها الصلاة الإبراهيمية التي علمنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه مما أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. ومنها أن تكرره ثلاثا وهو الأفضل الدعاء إذا دعوت ثلاثا. ومنها أن تتوخى الدعاء الشرعي الأفضل الدعاء الشرعي. يا أخوة الله أخبرنا في كتابه بأدعية ورسوله صلى الله عليه وسلم. عجب لبعض الناس حتى بعض الأئمة يترك الدعاء الذي هو من الوحي المقدس المطهر أفصح الدعاء وأعظمه وأشرفه ويروح يقترح لنا أدعية في التراويح. كل يوم يقترح لنا أدعية كان في الأخبار وكانت الأنباء. حتى بعضهم يفرح في تفاصيل التفاصيل. صلينا معهم يقول اللهم اغفر اللهم لا تترك أعزبا إلا زوجته ولا كذا. ثم يستمر ثم يدعو القطاعات الحكومية اللهم وفق الدفاع المدني وسلاح المرور وخفر السواحل وخذ كل الدوائر الحكومية ما شاء الله. وحتى البلدان يذكرها قال والفلبين وبورما ممتاز. لكن يذهب إلى أفريقيا وغانا والنيجر وراحت شمال وجنوب يقول الدعاء أجمعه أفضل ويبدأ بالأدعية التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول ابن سعدي هذا أعظم دعاء هذا أبرك دعاء ومن الأدعية التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني المختلف فيهم الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من يسرك العفو والعافية رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وغير ذلك أدعية منصوص عليها أنك تتوخاها. سمعني يا أخي أدعية عجب والله بعضهم تكلف الأدعية المسجوعة حتى يقول أحد العلماء أفتى عندنا من هيئة كبار العلماء يقول هذا ابن عثيمين يقول هذا إنشاء ليس بدعاء. يقول واحد في التراويح اللهم إنا إذا وسدنا اللحوط طيب هذه ووضعنا في وفارقنا الأصحاب وتركنا الأحباب وجردنا من الثياب ووضعنا في التراب ثم أكلنا الدود وضعنا في اللحود ثم يخبر لك بتقسيم الميراث ثم ماذا فعلت العائلة. طيب هذا إنشاء ما هو المطلوب؟ الأنبياء كانوا يدعون الدعاء يقول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال موسى عليه السلام ربي اغفرني ظلمت نفسي فاغفر لي قال فغفر له. وقال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الروح رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمن والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ودعا يعقوب عليه السلام بدعاء معروف في القرآن. وقال يوسف ربي قد آتيتني من الملك فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي تنخلع له القلوب لا ترك خيرا من الدنيا ولا من الآخرة إلا ذكره. فكيف نذهب نتكلف يا إخوة؟ حتى ابن الجوزي يأتي بقصاص مذكرين يقول أن أحدهم يقول في الدعاء يا دهر الدهارير كان وين اسم الله الأعظم وش هذا الاسم. ويقول بعضهم قيل ندعو لك مسافر هو بلدة صغيرة قريبة من بغداد اسمها المصيصة والرقة يعني إنه قريب عنده قال ما يحتاج إلى المكان قريب لا تدعو لي لأن يعني يظن الدعاء فقط المسافات البسيطة. وذكر عجيبا مما يفعلون في الأدعية وممن يدعو بقطعة رحم. وأقول إن من دعا بيقين فلا شك عند علماء الإسلام إن الله سوف يجيب دعاءه بالأصلح له واطمئنه. من دعا بيقين وصدق وإخلاص فلا شك أن الله يختار له الأصلح وسوف يجيبه بما يصلح له لأن الله أعلم بمصلحتنا منا. إما أن يجيب طلبك إذا كان في مصلحة وإما أن يصرف عنك من السوء وإما أن يدخر لك في الآخرة. إخوتي والله إني قرأت في السير والأخبار والتاريخ والقصص الواقعية لناس دعوا دعاء صادقا ولبى الله دعاءهم. بعضهم عامي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لكنه صادق وبعضهم عجوز تدعو على ظالم. وقد ذكرها صاحب دعاء دعوة المظلوم الدكتور يوسف عبد الرحمن الفرحان في كتاب دعوة المظلوم هو من الكويت وذكر مراجع أربع مراجع فيها تدعو على وزير ظلمها في بغداد في القرن الرابع أخذ مزرعتها في قصة طويلة فتظلمت ما عندها زوج ولا ابن ولا أخ. قال المزرعة لنا ضمها لقصره. قالت والله لا أدعون عليك قال عليك بالثلث الأخير يستهزئ. كان يونس محمد العباس جبارا بطاشا يأكل الربا مزورا. يقول أحد العلماء أنا كنت حاضر خفت يقول ارتعدت يوم قال اختار الثلث الأخير يعني مجاهرة يعني بحارب الله سبحانه لكن ما يقدر يقول شيء لأنه بيكون طراسه طبعا بيصير في خبر كان سكت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وش تسوي يعني. يقول فقالت شكرا جزاك الله خير يعني وصلت من الثلث الأخير. مسكت شهر تدعو عليه فسلط الله عليه الخليفة القاهر فقطع يده اليمنى يوم الجمعة وكان وزير ذا قلعه. قالوا في الجمعة الثانية حكم بإعدامه فمرت عليه وهو قبل أن يعدم قالت أما ترى جزاك الله خير أنك وصفت لي الثلث الأخير. قال في هذا تسخرين بي؟ قالت لا جيت بس أشكرك أنك وصفت لي الثلث الأخير. ثم تقول إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لا أعظم من الواحد الأحد سبحانه. أخي أخبرني عوام شو كبار في السن بعضهم وصل 100 يقول والله قحطنا في قريتنا ولا عندنا يقول حتى نطوع ما عندنا خطيب ما هو ما في طالب علم. قلنا ماذا نفعل؟ قالوا بندعو الله على نياتنا. قال فنزلنا في الوادي كذا يقول بنا قحط لا يعلمه إلا الله. قال ورفعنا يدينا وبكينا يقول واحد من كبارهم والله يا رب استغفر الله على نياتهم مثل الرجل الذي يقول في الصحيحين الله أما أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال كبير زيد شيخ ومش شيخ الكرية قال والله يا ربنا لو كنت مكاننا أنت ونحن مكانك ما رضى بهذا. ثم بكوا قال والله ما جاء صلاة العصر إلا أبرق البارق ورعد الراعد ونزل الغيث وسال الوادي. لأنه قريب ومجيب سبحانه لا عظيم إلا هو. طيب تصوروا في الصحيحين عليه الصلاة والسلام على المنبر والناس في حر المدينة في شدة حرارة الصيف يدخل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الإيمان لم يكن يتحدث الصحيح أنه في كما في الصرح لم يتحدث عن الاستسقاء ذاك الوقت صلى الله عليه وسلم. فيفاجئه أعرابي بدوي من الصحراء يصيح جاهم قحط عجيب وماتت البهائم وتقطعت السبل والأطفال ماتوا من الجوع. قال يا رسول الله يا رسول الله لأنه ما عندهم طبعا أدب التربية أو الحوار والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة والتفت له يقول أنس من نحو دار باب القضاء اللي كان في جعل عمر في الأخير باب القضاء على المال وتقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم كلمة الأولى والتفت قال اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا. قال والله الذي لا إله إلا هو أنس وغيره من الصحابة ما في السماء سحابة ولا قزعة لا غيمة ولا سحاب ولا وقت ربيع ولا شتاء ولا أمطار ولا هم موسم شدة حرارة تفصل ظهر البعير. قال فأتت مثل الترس غمامة من وراء سلع ثم احتكمت في جو المدينة ثم انتشرت ثم أبرقت ثم أرعدت ثم أزبدت ثم أمطرت حتى سقط الماء من سقف المسجد في اللحظة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبسم صار يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت يقول أشهد أني رسول الله ونشهد أنك رسول الله في اللحظة في شدة الحرب. ويستمر الغيث أسبوع يقول ما خرجنا ما يخرجون من البيوت وسال وادي قناة شهرا وأصبحت المدينة تمطر صباح مساء ليل ونهار. وفي صلاة الجمعة يدخلون الناس تحت الغيث تحت الأمطار الجمعة بعد أسبوع والمسجد كله يصب. فيأتي أعرابي قيل هو وقيل غيره يصيح ويقطع الخطبة مرة ثانية يا رسول الله جاع العيال وضاع المال وتقطعت السبل أنا من الغيث أنا من المطر لا صبروا على قحط ولا صبر الغيث فادعوا الله أن يرفعوا عنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر المتأدبين بل هو سيد العباد ربه. قال يقول اللهم حوالينا ولا علينا في كل بيديه كذا اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنافة الشجر. يقول اسم الله أنه لا يشير إلى جهة إلا يتحول الغيث إليها فإذا أشار إلى اليسار تحول يسار حتى خرج والمدينة كأنها في ثوب وفي جوبة كذا أصبحت كلها صفاء وفي أشعة الشمس تطلق عليها والأمطار على جبال وعلى أودية وعلى سفوح المدينة من خير من دعا إلى الله المستجاب الأول في الأمة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. إذن ترى معكم كنز عظيم وهو الدعاء أكثر خاصة في السجود. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء في السجود فقام المستجاب لكم. يقول صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مسلم أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقام يعني جدير وحري أن يجاب لأن أقرب ما تكون أنت من الله إذا سجدت له. ونخبركم ببشرى أعرف أن أمامي ما في أحد إلا وعنده مشكلة وعنده أزمة وأقرب حل للأزمة مسافة حل الأزمة كمسافة بين جبهتك والأرض ساجدا لله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله يختار لك الأصوب دائما والأحسن فرض باختيار الله ليس باختيارك أنت ولا باختيار أهلك لك. سمعت الشيخ متولي شعراوي مفسر الكبير من مصر غفر الله له كان هو يدرس عندنا في جامعة المقرى في مكة وذهب إلى الشرائع. هو ذكر في المحاضرة أنا ذكرتها قبل أمس في قطر أيضا في جامعة ثاني هو كان يدرس في مكة جامعة المنقرة فذهب إلى الشرائع. يقول هو في المحاضرة الشريعة لا هي الشرائع هي كانت قرية نائية والآن ضمت إلى مكة. ذهب يزور أناس هناك فسلم عليهم ذاك الوقت مثل القرى كان بادية فقال وش أخباركم؟ قالوا عندنا امرأة هنا صالحة تحفظ القرآن كله مثل الفاتحة اسمها آمنة. قال ما شاء الله وين أتى زوجها؟ قال هذه امرأتي صالحة تحفظ القرآن وفتح الله عليها في الدعاء. قال وش من أخباركم قصصكم؟ قال أنا رحت عندي بنتين فقط ما عندي أولاد تزوجت واحدة عند رجل مزارع بعيد عن مكة، والأخرى مزارع عنده زراعة ونخل وشجار، والثانية تزوجت عند رجل يشتغل في الطين ويعمل الفخار، هذا أدوات الطين عشان يحطون فيها الموية وزمزم وكذا. قال فزار بنته هذيك فإذا عندهم قحط لا يعلمه الله، قال بشري يا بنتي، قالت نحن في قحط شديد وهلك الزرع والأشجار، ادعو الله أن يغيثنا. قال أبوه اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا، ودعه ومشى. راح عند الأخرى قال بشر أخباركم، قالت حنا كما ترى قمنا بالطين وزوجي رأس ماله من هذا، ونخاف لا يجي المطر علينا فيفسد علينا كل دخلنا. قال الله المستعان، أنا دعيت بالمطر هنا يقولون ولم يصب بالمطر على هذا. فرجع مهموم إلى زوجته قالت بشر بشوارة، قال إما أحد السنوات هذه ليلة سوداء على أحد بناتي مصيبة، والله يا واحدة منها إنهم إنها تذوق، إما أن يقحطون جميعا فيموت زرعهم ويستمرون في الفقر، وإلا يأتيهم غيث فيدمر عليهم الآن هو الطين. قالت أنت ما تقرأ القرآن؟ قال وش؟ قالت لا، حل الحل في القرآن. قالت يقول سبحانه وتعالى، يقول تقول ابشر بخير، الله بينزل الغيث هنا ويصرفه عن بنتنا. قالت ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قالت اللهم أصب به ابنتنا تلك المزارع وصرفه عن تلك. قالوا بعد أيام ذهب وراهم قالت جانا غيث، والثاني قالت ما جانا ولا قطرة. فهذا الكريم الرحمن الرحيم أن يختار لنا ولكم الأحسن والأجمل. هي لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، باسمه الأعظم الذي إذا وسئل به أعطى وإذا دعيه بأجاب، أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الأكرم الحي القيوم، باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تفرج هم المهمومين وغم المغمومين، وأن تجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. أسألك أن تفرج همهم وغمهم، وأن تزيل كربهم، وأن تكشف أزمتهم، وأن تتولاهم، وأن تنصرهم يا رب العالمين. اللهم إن نسألك أن لا تصرفنا إلا وقد رحمتنا واعتقت رقابنا من النار، كما نسألك باسمك الأعظم والأكرم الأجل أن تصلي وتسلم على نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.